السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض بحق فقراء إلى الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا شئنا أم أبينا. فسل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفى، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجا، وسل أيوب لما شفا، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عينا، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤيا، وسل إبراهيم من برداء الخلة كسا، وسل إسماعيل من الذي فدا، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت وعقلت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفى، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. سل عن نبينا محمد العطر وشذا، ده العرق بتاعه كان بيطلع طيب أطيب من ريح المسك أو أطيب من رائحة المسك. سل عن نبينا محمد العطر وشذا، سل عن نبينا محمد ذراع الشاه، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه ما زاغ البصر وما طغى، هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه، كفى أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. لله در من قال أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهدا أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. اللهم صل على رسول الله. أما بعد، إخوتي عباد الله، دقيقة حداد، دقيقة حداد ثانية يا شيخ. للأسف الشديد كثير من الناس إذا مرت عليه الأمور من غير توضيح أو بيان فإنه ينسى ويعصى الملك العظيم الرحمن، وإنه لمما يجب أن يقف عنده الإنسان سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع أوامر الملك الرحمن. فلابد لنا من توضيح، لأن كثير من الناس إلا من رحم ربي يرى أن مثل هذه الأمور هينة بسيطة. هي بسيطة وهينة لو احنا وضحنا للناس السنن، فإن رأينا أن هناك من العادات ما ليس فيه تقليد للكفار والمشركين ممكن نمشيها ونعديها، لكن نقلد الكفار والمشركين في غير ضرورة للتقليد هذه تبقى مصيبة. يعني بالله عليكم، تكلمنا عن الدقيق أحداد وقلنا الناس هتفهم ان دية يا اخواننا ليست من سنن النبي محمد، فبدأوا يكذبون على النبي، والكذب على النبي كذب على الله، يكذبون على النبي ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف دقيقة حدادا. يا ناس اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله، مش عشان تطلع نفسك صح تكذب على النبي محمد. هتوصل لإيه؟ ما الكرسي قعدت عليه خلاص، اتق الله في نفسك وفي شعبك وفي دينك. يعني انت عاوز ايه؟ تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري لما مرت عليه جنازة لرجل يهودي، فقام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة التي مرت عليه، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحترم الجنائز، أن نوقر الجنائز، ونقف لهذا الذي مر الميت أم لمرور الجنازة بين يدي رسول الله. وقف النبي فقال له أصحابه إنها لرجل يهودي، فقال أليست نفس جنازة معدية ونفس طلعت؟ وقف الحبيب النبي محمد حتى مرت الجنازة، يوم يستند من وقف الدقيقة أحداث في مجلس الشعب أو في ملاعب كرة القدم أو في أي مكان إن ده فعل النبي محمد. هل النبي محمد لما مات النجاشي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كنتش هناك يلا نقف دقيقة حداد؟ هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة حداد على أرواح الشهداء اللي ماتوا في غزوة أحد أو غزوة بدر أو غيرها؟ هل وقف أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الرجال الأصلية اللي تربوا في مدرسة النبي محمد، الواحد فيهم كده بدأ يدخل في دين الله ما ليس فيه ويقول لهم يلا نقف دقيقة حداد؟ يا مولانا أصل ما كانش فيه بروتوكول. يا عم البروتوكول أنت يا محترم بروتوكولات الآخرين ثم لا تغضب لسنة النبي سيد العالمين. أي بروتوكول هذا عشان نقف دقيقة حداد على أمر لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقف فيه؟ بعد ما الجنازة تدفن وبعد ما الراجل يمشي تقف دقيقة حداد؟ يعني ايه يا شيخ؟ هل لا يجوز لنا ان احنا نعزي هؤلاء في موتهم او في امواتهم او في موتاهم؟ يجوز انك تعزيهم، تعزي اليهودي وتعزي النصراني وتعزي غير المسلم في موتاهم، بل وتعود مرضاه تتشيع الجنازة. قال العلماء والفقهاء، جمهور العلماء على أنه لا يجوز تشيع جنازة الايه؟ الكافر. هم كفر يا شيخ؟ هتوقع نفسك بقى في مشكلة وتطلع لك المنشطات في الصحف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أي من صدح بيقول يا عم اتق الله. أي نعم أنا بقول بس بنقل عن الله وعن الحبيب الرسول. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إحنا عندنا أدب في عقيدتنا وفي ديننا وفي شريعتنا. قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون، عقيدة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. شريعة، لكم دينكم ولي دين، أخلاق، عقيدة، شريعة، أخلاق، في الصورة الجميلة البسيطة في أعداد حروفها. قل يا أيها الكافرون، عقيدة، غير المسلم كافر. امسك امسك، والعملية مش هنجامل على حساب ديننا. من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ومش هيروح الجنة. مش هيروح الجنة يا شيخ، والله ما هو رايح الجنة، لو مات على هذا الأمر مش هيروح الجنة. هتجاملهم هتبقى على حسابكم وحساب دينكم. وخلي بالكم من نواقض الإسلام تخرج الواحد من ملة، إنه ما يكفرش الكافر ويرضى بكفره، وما يجعلش على الشرك ويرضى بشركه، ويرتضي بغير ما أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي إيه أحداد تاني يا شيخ؟ ده أنت قلت جمهور العلماء بيقول من شيعش الجنازة، بس إحنا سمعنا منك إنه جائز إنك تشيع الجنازة. أيوة جائز. الكلام ده يا أخوانا من خلال ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية، فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال: أتيت عمر رضي الله عنه أرضاه، فذكرت له هذا، فقال: اركب دابة وتقدم الجنازة. إذن هناك ضابط للمسألة، إن إحنا لو عاوزين نشيع جنازة النصراني أو اليهودي نركب دابة ونتقدم الجنازة. ده من خلال الرواية الجد بن إذنة دي. إنما جمهور العلماء على أنه لا يجوز تشيع جنازة النصراني ولا اليهودي. أمال بقى اللي حضروا القداس واللي حضروا الصلاة، والله العظيم هتضيعوا الدنيا ولن يستقيم حال الأمة وترتفع الغمة إلا بإرضاء الله وإرضاء رسول الله. مش هننفع أبدا. الكرسي ده له شهوة، ودي مشكلة كبيرة. الكرسي ده بيخلينا نتنازل عن أشياء كثيرة. المصيبة أنها في المعتقدات. أحيانا كثيرة نرى كثيرا من التنازلات. وإذا أردت نقاشا مع الناس ليعودوا إلى كتاب الله والسنة عشان يبقى نهاية الحياة بإذن الله الجنة، تلاقيهم ينفروا خفافا وثقالا. أنت مالك يا عم، أنت معطل الدنيا وعمال تقول لنا كذا وكذا. دقيقة حداد إيه؟ ما يعدي يا عم، ده بروتوكول، ده مجاملات، بروتوكول ومجاملات على حساب رب الأرض والسماوات وعلى حساب النبي محمد عليه أفضل التسليمات والصلوات. يا أخوانا اللي بنعمله ده أو بيعمله كثير من الناس ممكن يعرضنا للبدع. وفي بداية الأمر حط قدام عينيكم كده أيها المشاهدون الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا وعليكم نعمة البصر، هذه القاعدة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بالكتاب والسنة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. طيب إيه حكاية البدع؟ البدع يا أخوانا لغة ما أحدث على غير مثال سابق. بدع أي أنها أشياء أحدثت على غير مثال سابق. أنا عارف بعض الناس دلوقتي بتتفرج على أنهم يصطادوا لنا أخطاء، يقول لك: شوف شوف المسلمين يا أخي ما بيحبوش النصارى ولا اليهود. وأنا بعلنها من خلال الشاشة المحترمة: لا أحبهم إلا إذا أعلنوا أمرا واحدا. أنا بقول لكم بدل ما تقولوا لي الكلام ده أقول لكم أنت، إن قولها لهم يا بتوع الصحافة اللي بتنزلوا المنشطات، يا بتوع القنوات اللي هي على أبواب جهنم، بدل ما تاخدوا مننا وتقطعوا الكلمات، انتوا فكركم ان انا احب يهودي او نصراني؟ والله عمري ما احبه الا بشر. يطلع البابا والقسيس قدام القنوات زي ما انا بقول انا احب عيسى ابن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم، زي ما انا بقول احب عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، يطلعوا يقولوا لنا احنا بنحب رسول الاسلام محمد. خلاص احنا بنتحداهم، وبارسل لهم التحدي ده. اقسم بالله لو قالوها لفي كل منتدى وكل مسجد اقول انا بحب النصارى، مش هيقولوه. يبقى ازاي حد يقول لي حب النصران وهو ما بيحبش النبي محمد؟ والله لا احب احدا يبغض رسول الله لو مصر كلها زالت، لو الدنيا كلها اتدمرت، يبقى احنا بنضحك على بعض؟ ده من نواقض اسلامي، بتخرجني من الملة. لو انا احببت احدا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا مع العلم بهذا الامر والحكم، انا بعلن اهو. ما تعليش صوتك يا شيخ، خليك كده بالراحه كده بالراحه كده، اطلعوا البابا شنودة الاول اللي هياخد مكانه او القساوسه يقولون لنا احنا بنحب نبي الاسلام محمد، ما يطلعوش يقولون احنا بنحب المسلمين. لكن احنا عاوزين نقولها صراحه، النبي محمد، بلاش يقولوا النبي، يقولون نحن نحب رسول الاسلام محمد، من غير ما يقروا ان هو نبي من الانبياء، مش هيقولوها. وانا مش احبه، يبقى بلاش بقى نتشدد بمثل هذه الامور. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. اللي حضر الصلاه ده، حتى انك تشيع جنازه هؤلاء يجب الا يكون فيها اقرار باشياء من الشرك والرضا عنها. لا يرفعون شعارات شركيه في اثناء الجنازه، يبقى باب اولى هاخد بالجمهور على طول، ما شيعش الجنازه. انما اعزي، انما اعود المريض. مساله الاخلاق بتفرق عن مساله العقيده والشريعه. نعم، أمرنا الله جل وعلا وأمرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن نكون من أعلى الناس أدبا وأخلاقا مع غير المسلمين بضابط المسألة. واحد هيطلع لي دلوقتي يقول لي مش وقت الكلام ده يا شيخ، احنا ناقصين فتن. والله ده كان عنوان مقالي في جريدة الرحمة الأسبوع اللي فات، نقراه ويمكن نناقشه بعد كده، لأن واضح أن الكلمات في زمن الباطل لما بتكون حق تبقى مشكلة. المقال بيقول إيه؟ ليس الآن. مات البابا شنودة ووقفوا دقيقة حدادا على موته، وحين تكلمت عن ذلك بقولي اتبعوا ولا تبتدعوا، كان ردهم مش وقته يا شيخ، وأطلقوا في وجه العبارة الشهيرة ليس الآن. طالب بعض ضباط الشرطة والجيش بحقهم في أن يقتدوا بسنة الرسول، ما تصلي على النبي، بإعفاء اللحية، وكان الرد بعباراتهم الشهيرة ليس الآن. وحين قلت سأرسل رسالة للشيخ الحبيب حازم صلاح أبو إسماعيل، أصل الناس بتقول إن إحنا بنجامل، ما بنجاملش حد. وحين قلت سأرسل رسالة للشيخ الحبيب حازم صلاح أبو إسماعيل ليخرج علينا ببيان واعتذار يبين فيه أنه لا يجوز في الشرع ولا بالقانون إيذاء الرسول محمد، لا بالسب ولا بغير ذلك، ومن يفعل هذا يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، وليس من حق أحد أن يفعل هذا، كان الرد بالعبارة الشهيرة ليس الآن. ساعتها تذكرت هذه العبارة الشهيرة التي عطلت أحكام القضاء، التي حكمت ببراءة المظلومين اللي كانوا مسجونين، وحكمت بعودة القنوات الإسلامية التي أغلقت ومن ضمنهم طبعا قناتنا الحبيبة، وإعادة نشر بعض الصحف، وكان الرد بتوقيع كبير المفسدين بهذه العبارة الشهيرة اللي كانت مشهورة في عالم السياسة أيام الفساد ليس الآن، ما يطلعوش دلوقتي. وتذكرت تلك اللقاءات التي طرحت، أو تذكرت تلك الملفات التي طرحت أمام القضاء لكبار المفسدين قبل سقوط الطاغية، وجاء القلم السحري ليوقع عليها بتوقيع ليس الآن. بكل وضوح أخشى أن يأتي علينا اليوم الذي أطالب فيه بأن أعبد الله فيقال لي ليس الآن. لا، إحنا مش هنقول ليس الآن، كل حاجة في الدين وقتها دلوقتي. إحنا عندنا أولويات وعندنا ترتيب في مسألة الأحكام وغيرها، عارفين الكلام ده. لكن كلمة ليس الآن فيما وضح من فساد، ليس الآن في كلمة حق بأدب وعلى ميزان الكتاب والسنة، ده كلام تهريج. اللي بيقول ليس الآن ده بيرجعنا لسابق عهدنا من الفساد وحكم الناس بالذل والهوان. احنا شاطرين في الكلام، الكراسي قعدنا عليها وما فيش حاجة لسه تمت، شاطرين بس ان احنا نعاند سنة النبي محمد، شاطرين بس ان احنا نجامل عشان ناخد كرسي من من نجامله، مش هيعطوك، ما تصدقش نفسك، مش هيدولك ولو خدعوك. فبقول لك اتق الله احسن، الكرسي هيروح وانت هتروح، وفي الاخر مش هتقدر تقول قدام ربنا ليس الان. تعال نشوف البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق. البدعة اصطلاحا كل حادث في الأمور الدينية بعد رسول الله، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف سنته، أو هي طريقة في الدين مخترعة يراد بها مضاهاة الطريقة الشرعية. يعني النبي محمد لما مرت الجنازة، هذا فعل النبي، ممكن أقف لما الجنازة تعدي، ممكن ده فعل النبي محمد، لكن اخترع حاجة تانية واقسها قياس فاسد على ان النبي محمد وقف، فهم اقف في الملاعب، وقف في المسارح، وقف في مجلس الشعب، وبعدين نيجي الناس تكلمها يقولك ليس الان. يا عم سيبك من الكلام ده، ما احنا سيبنا من الكلام ده كتير. لن يستقيم حال الامة الا باتباع سيد الامة. ايها الاحبة الكرام، اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، طب ايه البدع وايه ابوابها؟ يدخل في البدع ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، يدخل في البدع ما ألصق في العبادة من عادات الكفار، زي مثلا بعض الفرق الصوفية وبعض الطرق تمر على المساجد بتاعتهم، شفت الصفوف واقفة ومسكين سجات وتربت تن تن تن تن تن، ايه ده؟ قلت سبحان الله، هذه كنيسة؟ قالوا لا، إنه مسجد. ده مصيبة، هذه مصيبة والله. إذن هذه من ضمن عادات أهل الكتاب والكفار في كنائسهم، كيف نتشبه بهم ونفعل فعلهم؟ ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. أيضا من ضمن أبواب البدع، البدع المتعلقة بالاعتقاد، كبدع المعتزلة والخوارج والشيعة، ده منهم اللي وصل من الشيعة إلى الكفر زي بشار الأسد، والمرجئة. وخلي بالكم الكلام ده أولى بالتوضيح وبالذكر والمجاهدة، نحن نوضح الكلام ده. أيضا أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من ضمن أبواب البدع كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود، أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود. واحد يقول لك أنا قبل ما نام أسبح الله 1000 مرة، التسبيح أطلقه الشارع، تعمل 100 101 102 5 5000 500 1000 2000، لماذا تحدد لنفسك المسألة ضمن أبواب البدع؟ يا عم انت هتعقدونا كده، أنا بقول لك على كده عشان تفهم الفرق بين السنة وبين البدعة. ده احنا تعودنا يا شيخ، ما عاد السنة أكثر من العادة، ما عاد السنة أكثر من العادة. أنت عارف أقولك على حاجة من ضمن أسباب البدع اللي هنيجي عليها ونتكلم عن الأسباب، إن في الأصل عدم اتباع النبي في سننه. اللي ما بتتابعش السنة هيعرف إزاي إن البدع؟ مش هيعرف أصلا. لو ما اتبعش سنة هيعرف إزاي إن دي بدعة؟ ده من ضمن الأسباب اللي هنقولها إن شاء الله من أسباب البدع. من أبواب البدع كنا كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس بقيد أو ببعض القيود. من ضمن أبواب البدع التعبد بعبادة لم يشرع الشرع أصلها، زي التبتل والرهبنة وتعذيب النفس على وجه الزهد. واحد من الناس يقول لك يا عم الجماعة المشايخ دول أصلا بيدعوا الزهد، وتلاقي الواحد منهم راكب السيارة الموديل الحديث، وتلاقيه يعني لابس الثياب الجميلة وعمال كل شوية يغيرنا ثياب، وتلاقيه عنده الألم، ومش متصور الحاجات دي كلها جاية منين أصلا، ده هدية وده هدية وده هدية، وما كانتش كده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مش عشان تقتنع بزهدي لازم أجي أسجد في عز الظهر وأنا بصلي الظهر وجو صيف على الأسفلت هو محرق. مش عندنا في الإسلام، إسلامنا جميل. تهيئ مكان عبادتك، كانت الدنيا حر ترطبها، وإن كانت الدنيا برد تدفيها، وإن كنت يعني تعبان بالليل نام، وتتزوج النساء، ويعني سبحان الله تقوم وتنام وتصوم وتفطر. إسلامنا جميل وسطي. ده الناس بتعجب بشرائع الآخرين وعاداتهم، ويقعدوا يطبلوا لهم ويزمروا في الجرائد والصحف، وهم في الأصل من أهل سبحان الله الاختراعات والتشديد على النفس. عمرك شفت شيخ من المشايخ حرم على نفسه الزواج إلا إذا كان في الأصل بعيد عن سنة النبي محمد؟ يقول لك لا، ما ينفعش يتزوج، الزواج ده فيه يعني ندناسة، وبعدين أحيانا بيبقى جنب، وهذا لا يليق في حق الشيخ. في بعض الأمور الأخرى، أو أهل الشرك والكفر عندهم من يقول ذلك، يدعون أن الله سبحانه وتعالى تزوج وكان له ولد، ثم إن الشيخ بتاعهم ما يتزوجش، لا يجوز في حقه هذا. يبقى التعبد بعبادة لم يشرع الشرع أصلها كالتبتل والرهبنة وتعذيب النفس على وجه الزهد. الشيخ بقى عاوزينه سبحان الله يمشي كده، يروح المحاضرة، جاي مثلا من القاهرة، طالع على المنصورة، راكب حمار. يا مولانا اتأخرت ليه؟ والله الحمار بجيب لي شوية برسي، معلش بس أنا نشوف الموضوع ده عشان الزهد. أسباب البدع، البدع لها أسباب أيها الأحبة الكرام. أول حاجة عدم اتباع منهج السلف الصالح في الاعتقاد والعبادة والسلوك يبتع البروتوكولات، ده من أسباب البدع. عدم اتباع منهج السلف الصالح في الاعتقاد، نيجي نتكلم عن التوحيد، يا عم الأمة في إيه وانتوا في إيه؟ يا الله ما تسمع الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. التوحيد غالي لما نتكلم عليه، والعقيدة يا إخوانا ده مصيبة كثير من الناس اللي بيموتوا عقائدهم فاسدة. يبقى إذن عدم اتباع منهج السلف الصالح في الاعتقاد والعبادة، كانوا بيعبدوا إزاي؟ لازم نشوفهم كانوا بيعبدوا إزاي، لأنهم أكثر الناس فهما لما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالنسبة للسلوك اللي هم بيقولك الدبلوماسية والبروتوكولات والحاجات دي، نشوف الصحابة كانوا يوافقوا بالمسألة دي ولا ما يوافقوش. منهم اللي كان ماشي في طريقه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا جنازة معدية، فقال لبعض: قوم ليه؟ النبي قام. طيب بعد ما مات الناس ودفنهم، فقالوا ده كان في واحد يهودي أو نصراني أو مسلم أو غير مسلم مات، هل قالوا يلا وقف يا عم ده النبي وقف في الجنازة؟ أبدا، ده سلوك الصحابة. بروتوكول إيه يا حبيبي؟ بروتوكول إيه؟ ده أوروبا دلوقتي بتعاني الأمرين في اقتصادها ومعاملاتها للناس اللي هناك، وكله بيبحث عن أخلاق النبي وعن معاملات النبي عشان ينقذوا أنفسهم. بروتوكولات أمريكا إيه؟ أمريكا الآن بتتسول عشان تنقذ نفسها من الإفلاس، لسه مبهورين برضو، لسه الكراسي واخداكم، ده أصحاب الكراسي في السجون أو اتسحلوا تحت الأقدام، أو منهم اللي اتحرق. والدور على اللي هيتكبر ويبعد عن دين الله وعن سنة رسول الله. من أسباب البدع عدم الاهتمام بالسنن ومظانها، عدم الاهتمام بالسنن ومظانها والحرص عليها. بعض الناس يا أخي الحبيب لا بتتبع النبي محمد ولا بتعمل بالسنن، لأنهم في الأصل بيتهاونوا بثواب السنة، واللي ما بيمشيش على السنة مش هيعرف البدعة. وذلك تيجي تكلمه في اي حاجه يقولك لا مش بدعه. ايوه ما احنا ما انت عندك عذر، عذرك بجهلك، انت جاهل اصلا. انا بقولش لل يعني انت جاهل اصلا لانك لم تتبع السنن ومستقل العمل بها وثوابها، فعشان كده مش عارف تفرق بين السنه وبين البدعه. ومن لم يعرف السنن لم يعرف البدعه. مع اننا عندنا يعني قاعده، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فعلى كل مسلم ان يعرف كيفيه صلاه النبي وكيفيه وضوء النبي وتيمم الحبيب النبي، لازم نعرف الكلام ده. ليه؟ عشان نعرف الفارق بين البدع وسنن الحبيب النبي محمد، ونشوف كان بيقرا ازاي، وحال النبي عند اتباع الجنائز ازاي، لازم نعرف كده، والغسل ازاي، ونشوف ايضا الكفن والدفن وزياره القبور المقابر يعني زي ما النبي كان بيعملها، وايضا تعزيه اقارب الموت كان النبي يعمل ازاي، يروح هناك يقول لهم البقيه في حياتكم، البقيه في حياتكم ايه؟ البقاء لله، لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده بمقدار. انما راح تقول له البقيه في حياتك؟ يبقى لازم نتعلم كيف كان يفعل النبي في اموره اذا كنت بتحب النبي. مش ربنا بيقول كده ولا ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو أنت صادق في حبك لله، قل إن كنتم تحبون الله، لو أنت بتدعي الحب الحقيقي لله فاتبعوني. النبي يقول فاتبعوني يحببكم الله، ده كلام ده جه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن أسباب البدع يا حبيبي اتخاذ الناس رؤوسا جهالا، حتى لو كان دكتور يا أخي، حتى لو كان واخد علوم الدنيا وتزكيات الدنيا لكنه جاهل. في حد يقر بأن حد يروح الجنة لا يؤمن بالنبي محمد إلا جاهل؟ ده هو بين أمرين، إما جاهل بالأحكام يا إما عالم بالمسألة فقد ارتد عن دين الله. اللي يقول لك النصراني رايح الجنة ده مرتد، اللي يقول لك اليهودي رايح الجنة يبقى مرتد. إذا كان يعلم بالحكم يبقى يعلم بالحكم، إنما ممكن يعذر بجهلة. أمال يا مولانا أنتم ما تكلمتوش ليه في المسألة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لما تكلم عن أنه يجوز للنصراني أن يكذب النبي في معتقداته أو في كنائسه؟ الرجل قد اتصلت به شخصيا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا ده احنا نقرأ الآية أفضل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. رأيت بعض المقاطع على اليوتيوب وبصراحة فيها خطأ. الشيخ صلاح يا أخي غلطان؟ أيوة يا أخي غلطان، أقولها لله، غلطان في هذه الكلمات. ولما قرأت ما قبلها أو سمعت ما قبلها وما بعدها الرجل يعني أحسنت الظن فيه فاتصلت به وأخرت تأييدي له، عشان مش هنجامل، ده بشر قد يصيب ويخطئ. ويمكن المرحلة دي بالذات ما كنتش يعني بقول باجتهاد شخصي بلاش حد مننا يطلع دلوقتي عشان يمسك رئاسة الجمهورية، لكن العلماء تكلموا في الأحوال الثلاثة: إما أن نقدم حاكما مسلما وقالوا ميزاتها وعيوبها، وإما أن نترك الأمر لحاكم توافقي ودي أساسا يعني مش ممكن نتفق عليها، أو نتركها للعلمانيين ويجي الأولاد يقولوا لنا جات لكم فرصة نحسبكم على الخير فلماذا تركتموها حسبنا الله ونعم الوكيل. فجينا الأخف الأضرار نحن نقدم حاكم مسلم. أخرت المسألة إلا لما اتصل بالشيخ حازم صلاح وإسماعيل. اتصلت به بالهاتف، السلام عليكم. وعليكم السلام. وكعادته بأسلوبه الجميل، كعادة دعاتنا وعلمائنا الكبار، قال صباح طيب. بعد أن رد السلام طبعا الشيخ أيمن صبح، قلت نعم. فكان من الرجل، قلت له ثلاث أشياء أعلم بعدها تأييدك، إما أنك تقول لي غلط، وإما أنك تخرج ببيان للناس عشان توضح، وإما أنك تبين لي وتوضح. الأولى أنك سمحت للنصارى بأن يسبوا رسول الله في كنائسهم بحجة أن هذا من معتقداتهم، وما نزعلش منهم في الدنيا ولا في الآخرة. وأنا فضلت الشيخ صلاح أغضب منهم في الدنيا وفي الآخرة، ويتحاسبوا في الدنيا وفي الآخرة، حتى لو كان ده اعتقادهم من النبي عليه الصلاة والسلام يكذب، صلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين. فإذا كانوا معتقدين هذا لا نسمح لهم بالقول ولا بإبداء الأمر بفعل، حتى لو كان في قلب الكنائس. إنما لو قالوها احنا مش عارفين، هم حرين، بس مش هرضى لو قالوها سواء عرفت ولا ما عرفتش. قال وأنا على ذلك. قلت له إذا ما كان من المقطع؟ قال لا، أنا ما قصدت إلا اللي أنت بتقوله في الآخر ده. قلت له أيضا يتكلم الناس أنك رددت على أحد المذيعين بلغة العلمانيين حين قال لك أخذت القرار على مرجعية سياسية ولا مرجعية دينية، فقلت بمنتهى الرضا على مرجعية سياسية، وكأنك تفصل السياسة عن الدين. قال لا، إذا أخذت قرار سياسي فهو على مرجعية دينية، وإذا تكلمت في السياسة فأنا أقصد السياسة الشرعية. أنا مش متذكر المقطع يا شيخ أيمن. قلت له بس أنا شفته بالصوت والصورة. قال لي لو غلط يبقى غلط، لا أحد يكبر عن الخطأ، بمنتهى الأمانة. فقلت له أيضا يتكلم الناس أنك قلت ما اتفق الناس على شيء إلا وكان صحيحا. قال أنا أقصد شباب الجامعة في أمر معين أنا أقررت صحته، لكن ليس بمطلق الأمر. جزاك الله خير يا شيخ صلاح، وأنا الآن أؤيدك وأعلنت التأييد، وأنا الآن أعلنه أيضا أؤيد الشيخ صلاح حازم، أو حازم صلاح أبو إسماعيل، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية. ولا نحكر على الآخرين رأيهم واجتهادهم، لكن أقول نتقي الله في أمورنا، ونتجرد من أجل ديننا، ونقدم أحدنا ونعينه. لأن في عبارة جميلة قالها في مؤتمر، أنتم لستم في حاجة إلي أكثر من حاجتي إليكم، حتى لو كنت رئيس للجمهورية. وبرضو بقولها، أهل الإسلام لا يحكرون على رأي الآخرين، ولا نتكلم في المسألة بأنها توصية، إنما نحسن الظن، وغالب الظن أنه سيكون على ما نريد. أيها الأحبة الكرام، من ضمن أسباب البدع اتخاذ الناس رؤوسا جهالا يسألونهم فيفتونهم بغير علم، فتموت السنن وتحيا البدع. يروح يقول له كذا كذا، يقول له يا عم ولا يهمك، ده جماعة بتوع السنة دول معقدين الدنيا. تقوم تموت السنة وتحيا البدعة، وهتموت والله العظيم هتموت، وهتتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. تروح هناك عند أي حد في الأديرة، وانت واقف هناك تعلم انهم يكذبون النبي، تعلم انهم يقولون ان لله ولد، تعلم انهم بيقولوا الله ثالث ثلاثة، وكل ده وانت راضي ومبتسم وسعيد. دور في عقيدتك، دور في عقيدتك، وشوف كده، وخليك صادق مع نفسك. لما تموت هتقول لربنا ايه؟ بروتوكول يا مولانا، بروتوكول يا راجل، يا بتاع البروتوكول. قال الله قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يا الله، قل يا أيها الكافرون عقيدة أن غير المسلم كافر زي ما هم بيعتبرون كفار. بس ده الله اللي يقول الكلام ده. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد شريعة في وسط الآية في نهاية الآية لكم دينكم بمنتهى الأدب ولي دين. ولم يكن لله لكم دينكم الباطل أنت حر ولكن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الناس بياخد هذه الآية على إن ربنا سمح للكفار بالكفر لا أو سمح للناس بالكفر. كل يعني الله سبحانه وتعالى يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي عاقل وأي إنسان حتى لو صغر سنه بس يكون عنده شوية ذكاء يقول أن الله أمر الناس من يؤمن يؤمن ومن يكفر يكفر. ده ربنا أتبعها بإيه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ده عقيدة يا إخوان. وشريعة في الآية البسيطة دي اللي هي عدد حروفها بسيط وفي الآخر أخلاق الإسلام في معاملات الآخرين لكم دينكم ولي دين. من ضمن أسباب البدع يا عباد الله يا بتوع دي أحداد اتباع المتشابه من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والأحاديث النبوية ما هو برضو اللي حصل من النبي محمد وهو واقف كده من الأحاديث النبوية يوم يتبع المتشابه ده واقف النبي في الجنازة إذن إحنا نعمل دي أحداد إن إحنا نقف بقى والعمليات تبقى سهلة وبسيطة. ما أنا ما اتكلمتش ليه أيام الشهداء لو كانوا عملوها يبقى غلط وقلنا الكلام ده إحنا نجمع على حساب ديننا. إنما إحنا شفنا إن غالب اللي كانوا في المجلس وقفهم يوم ما طلب منهم هذا. أما ملاعب كرة القدم فإحنا ما بنتابعش الكلام ده قوي لكن كنا بنتابع مجلس الشعب لأنه مجلس يهمنا. ناس قالوا لنا تعالوا ادونا احنا اسلاميين ادونا عشان هنقول لكم قال الله قال الرسول عشان هنقول الاخلاق هي اللي تبقى موجوده في مصر عشان نقول العدل دوله العدل التي علمنا اياها النبي محمد عشان عشان عشان عشان. لحد دلوقتي المساله مساله كلام مفيش اي تقدم في خطوات. حتى اللغه لغه الاخرين لما نيجي نتكلم عن السنه اقول لك ليس الان. طب اللحيه يا اخوانا ليس الان. امال ايه الان؟ عشان كده انا الان بس برضه الله غالب على أمره. طب احنا عاوزين نفهم بقى الفرق بين المبتدع والعاصي. انت عارف العاصي احسن من المبتدع. المبتدع والعاصي بينهم فروق. المبتدع بيفرق عن العاصي في اشياء. الاول ان العاصي يقع في المعصية ويعلم انه آثم ومخطئ. انما المبتدع يقع في المعصية ويظن او يعتقد ممكن يظن على حسب بقى الايه الامور بسيطه. ومنهم اللي بيعتقد عقيده راسخه انه صح ومستوجب الثواب كمان من الله. يعني اقول لك ايه يا اخي ايه الغلط في كده انتوا اللي بتعرفوش حاجه وعقيده جواه. هو ده الفرق بين المبتدع والعاصي. العاصي بيعمل وعارف انه قاسم على المساله. الفرق بين العاصي والمبتدع ان العاصي يخالف نصوص الكتاب والسنه ويعطله. واما المبتدع فهو يفسد النصوص ويغيرها. يجيب حديث النبي ويطلع يعمل لك الواد العلامة في قلب المجلس. الجماعة بتوع السلفية والجماعة اللي مرضيش يقفوا دي أحداد انتوا ما تعرفوش حديث البخاري. يا واد جاب حديث البخاري في صاروخ عرف يوصل للحديث لأنه عاوز يستند إلى نقطة معينة. ده بيأتي بالنص ويفسده ويغيره. ودي مشكلة كبيرة. ده الفرق بين العاصي والمبتدع. عشان كده احنا بنحذر من البدع. بتجيب المسألة على حسب هواك وتفند على حسب ما تريد ويطلع كده. زي شفت واحد في برنامج كنت بتابع واحد قال لي اسمع بسرعة في واحد عمال يهاجم الإسلام. أنا مش عارف في ناس غاوية مهاجمة الإسلام دي. خلي بالكم خلي بالكم ده من صفات المنافقين. وأيضا ممكن تخرجوا من الملة. ممكن أنا بقول ممكن من نواقض الإسلام. قاعد كده عمال يقول إيه ده يقول لك حدود الله تطبق. طب ما احنا فاهمين النصوص كلها وعارفين إن النبي محمد قال لو أن خديجة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. فواحد اللي قاعد جنبه قال صدق الله صلى الله على سيدنا محمد. فواحد من اللي قاعدين قال له خديجة بنت محمد يا ابني؟ مش خديجة بنت محمد، ده خديجة زوج محمد صلى الله عليه وسلم، ده عائشة زوج محمد وخديجة زوج محمد. إنما النبي محمد قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. إذن هو طالع يجيب النص وهو مش فاهم أصلا. الفرق بين المبتدع والعاصي أن العاصي لا يبلغ ضرره إلى غيره من قوة التأثير، إنما المبتدع ده مصيبة، بيبلغ الضرر إلى غيره يؤثر على الآخرين. الفرق بين العاصي والمبتدع أن العاصي يعطل النصوص والقواعد مع بقائها ثابتة. يعني الصلاة ممكن ما يصليش، الزكاة ممكن ما يزكي، ممكن الصيام، ممكن الحج، ممكن الذكر نفسه، يبقى عارف النصوص والقواعد بس يعطلها، بس يسيبها ثابتة ما يغيرش في النصوص. أما المبتدع يفسد النص ويخرج عن القاعدة، يجيب لك عبادة جديدة، اختراع جديد. خامس حاجة من الفرق بين البدعة أو صاحب البدعة والعاصي أن البدعة تحدث غالبا عن جهل وسوء فهم لأحكام الشرع، إنما المعصية تحصل غالبا عن علم ومعرفة، يبقى عارف وعالم ويعلم إن دي معصية، إنما التاني ممكن بقى عايش حياته كده إيه. فأهل المعاصي لأنهم عارفين وعالمين يحس بالندم والحسرة ويبكي، إنما أهل البدعة لأنه داخل فيها وعارف إن هو الواد العلامة، يا عم ده قشور، فرقت يا عم ده دبلوماسية وبروتوكول، يا ابني بروتوكول، يقوم ما يندمش، يقوم ما يبكيش، يقوم يعتقد إن هو على الصواب والصح، ودي مشكلة. الفرق الذي بين العاصي أو أصحاب المعاصي وأهل البدع إن المعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر تعد وتحصى، أما البدع ما بتعدش ولا تحصى، وزيادة على شغالة على طول مع اختلاف الأماكن والأزمنة. طب ما تيجي نشوف بقى جزاء المبتدع هيبقى أمره إيه، عشان تقولوا الشيخ ده غضبان ليه وعمال يقول دي أحداد. أقول لك يا سيدي، إن المبتدع العالم بالبدعة له عقاب كبير. المبتدع العالم بالبدعة له عقاب كبير. ده احنا عندنا يا اخوانا في مصر ناس من أساتذة الحديث، ومنهم اللي كان ماسك رئيس كليات وجامعة، والنهاردة بيسموهم أساتذة حديث، دكتور واسمه أحمد، ومش عاوز أوضح أكثر من كده. وتلاقيه عنده جد ميت وعامل له هناك قبر، والناس تطوف حوالين القبر وتنذر للقبر، وقرأ حديث النبي محمد، يتبع المتشابه من الأحاديث ويفند المعاني. ده مشكلة كبيرة جدا. طب إيه جزاؤه بقى عند الله سبحانه وتعالى؟ ده ألوان من العقاب رهيبة. عدم قبول توبته حتى يعلن الخروج من بدعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش عايزين نصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله، إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة، إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يتوب ويعلن توبته ويتبرأ من بدعته، ويدعو كل من اتبعه على ترك إلى ترك هذه البدعة. ده الكلام ده خلنا أخرجه الطبراني في الأوسط، وابن وهب والضياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وصحح الحديث الإمام الألباني. المصيبة الثانية اللي هتيجي لصاحب البدعة وجزاؤه إن عمله مردود عليه، كل حاجة بيعملها مردود عليه. قال الحبيب النبي فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مشكلة. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ضمن مصائب التي ستصيب المبتدع أن المبتدع لا يشرب من حوض رسول الله. يا الله، حوض النبي محمد، الكوثر المعسول، ده الجنة غالية يا إخواننا. هنفضل بقى نضيع ونميع، مش مشكلة عشان الدبلوماسية والسياسة، السياسه، الناس اللي طالعه، انا مش عارف ايه الاحزاب دي، احزاب ايه؟ احزاب كراسي، احزاب ايه؟ احزاب كلام. احنا شغالين في الكلام وبس، ما ناخدش منك غير كلام وبس، ونفضل نتهم بعض ونحد بعض ونطلع العيوب لبعض. طب نشتغل، نشتغل لله ثم للوطن، ولا احنا خلاص عرفنا ان الكرسي ده هو اللي هيجيب المكانه، ولا هيجيب الكرسي، ولا هيجيب الفلوس، ولا هيجيب السمعه، ولا هيجيب الشهره، والبرامج عمالين نطلع فيها ونحط رجل على رجل ونرد واحنا حاطين رجل. يا ناس اشتغلوا لله بقى. صاحب البدعه، البدعه صاحب البدعه لا يشرب من حوض رسول الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي ناس من اصحابي الحوض حتى اذا عرفتهم اختلجوا دوني فاقول اصحابي فيقول او فيقال لي لا تدري ما احدث بعدك. وقول النبي من اصحابي اي من امتي. ايها الاحبه الكرام، اقول جزاء المبتدع وما يحدث المبتدع في الامه بسرعه عشان الوقت بدا يمر منا. عليه اثم من عمل ببدعته الى يوم القيامه. عليه اثم من عمل ببدعته الى يوم القيامه. يعني هو نظر لغير الله، ذبح قدام الضريح، طاف بالضريح، بدأ يقبل الحجارة التي لم يؤمر بها من قبل الله ولم يفهمنا إياها رسول الله، ده مشكلة. عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة. فإن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، يا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. من ضمن جزائه وعقابه: البدعة تميت السنة، فما ظهر البدعة إلا أمات السنة. تبص تلاقيه ما يحبش السنن، عادي يعني. اللحية إعفاؤها فرض، يعني سنة واجبة، فرض يا أخي. إعفوا اللحى، وفروا اللحى، يفندوا ويلونوا ويضيعوا الدنيا. ده ما نشطش البهوات إنهم يدافعوا عن سنة النبي زي ما نشطوا ليدافعوا على الناس اللي وقفت ديها أحداد وراحوا القداس. انشط يا راجل لسنة النبي محمد، اشتغلوا بقى لله عشان ربنا يرضينا ويرضيكم، عشان ربنا يمكن لكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. صاحب البدعة ملعون، مطرود من رحمة الله. صاحب البدعة ملعون، لو مات على كده رايح في داهية. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لازم نبين ونوضح عشان ما ندخلش تحت ضمرتهم. البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر، البدعة سبب الهلاك، البدعة سبب الهلاك. خلي بالك بقى، البدعة سبب تفريق الأمة. احنا ليه دايما خايفين على الكتاب والسنة؟ لأن الكتاب والسنة واحد، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعض الناس يقول لك يا عم الجماعه دول مضيعين نفسهم ليه؟ في ان دي بدعه ودي من اصل البدع. طرق كثيره متشعبه، انما السنه طريقها واحد، ورا النبي محمد. فعشان نمشي ورا النبي محمد يبقى الامه اصبحت طريق واحد. انما بدع خلاص يا عم، انزل على الطريقه دي وانزل على الطريقه دي، خد لك انت الشارع ده، مفيش قوه في الامه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. البدعه سبب تفرقة الأمة، البدعة سبب تفرقة الأمة واقتتالها. ما هو الشيعة لو ما ابتدعوش وكانوا ماشيين على الكتاب والسنة كان عرفوا ان اللي بيعملوا ده ظلم، كان عرفوا اللي بيعملوا ده منهم او غالبهم كفر. البدعة سبب اقتتال الأمة وضعف امرها والقضاء على وحدتها ودوام شتاتها. البدعة ايها الأحبة ترى أن الأعداء يشجعونها. أمريكا بتدينا دعم عشان الموالد والأضرحة. بس إحنا بقى حتة بقى الدعم دي أصبحت بقى يعني شيء من الأشياء اللي عدنا بنضحك عليها نكتة. لأن المليارات اللي بنديها لهم إحنا أصلا، أنا أول مرة أشوف، ما تزعلوش، واحد بواب على فيلا كل ما يدخل صاحب الفيلا يقول له خد 2 جنيه. يعني إيه إحنا بوابين وهم أصحاب الفيلا؟ بلغة الماديات اللي الناس حطونا فيها. بندي لليهود في كل طلعة شمس مليارات، وللأمريكان طبعا بلسان الحالي والمقال، وفي الآخر روح نلف لنا من بعيد من الفلوس اللي واخدينها مننا. يعني إحنا المفروض نكون أصحاب هذه الفيلا، إحنا المفروض نكون الواحد فينا سيد هذا القصر، والواحد يحط رجل على رجل، لأنك أنت عزيز، لأنك مسلم، وتفضل عزيز ومسلم لو أنت اتبعت كتاب الله وسنة النبي محمد يا مسلم. أيها الأحبة الكرام، إن التقليل من شأن البدع يؤدي إلى الفسوق والعصيان، والجنة غالية مش عاوزين نضيعها. في نهاية الأمر أوضح غلاوة الجنة من هذا النداء وأختم به. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد الأثنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، حفظناها بقى، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، يمكن الواحد يجي له ملك الموت، ربما تأتي النهاية. ايه رأيكم لو انا قلت لكم دلوقتي يلا نقف دي احداد، هتوافقوني؟ وعمر ما هقول، وانا عارف ان انتوا ناس محترمين ان شاء الله، محدش فيكم هيسمع كلامي في الخطأ. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.